والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمدة الرضاع سنتان، وهذه الرضاع المحرمة. فلو أن امرأة مثلا أحبت أن ترضع ابن جيرانها وعمره أكثر من سنتين، هل يصير ولدا لها؟ الجواب لا. الأصل أن يكون مدة العامين فقط، هذا الذي تنتشر به الحرمة. وعدد الرضعات تكون خمس رضعات مشبعة. وصورة الرضعة المشبعة أن يلتقم هذا الرضيع ثدي هذه المرضعة فيشرب منه حتى يكتفي ويترك، هذه تعد رضعة واحدة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا هذا الدين، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد بلغ ما أمره به ربه. وهذا الدين دين متكامل، ما من أمر إلا وقد نبه عليه، أكان كبيرا أم صغيرا، أكان عظيما أم حقيرا في نظر الناس. ما يهم الناس وما يكون في شأن حياتهم وما يتعلق بدينهم، تجد أن هناك نصاً في الوحيين الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وسلمان الفارسي كما في مسلم لما سئل فقيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي آداب قضاء الحاجة، ما استنكف ولا استكبر سلمان ولا قال حصرتم هذا الأمر فيما يتعلق بقضاء الحاجة، بل قال أجل، لقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فخر. وقيل السائل هو يهودي، وأراد سلمان أن يبين له أن ديننا دين متكامل، ولهذا من الأمور التي نبه عليها هذا الدين واعتنى بها عناية عظيمة ما يتعلق بالأنساب، فهناك شيء ملحق به قد يغفل عنه الناس أو يتهاونون به، فهي أختك وليس أختك على الحقيقة، هي أمك وليست أمك على الحقيقة، هي بنتك وهي ليست بنتك على الحقيقة، ألا وهي الرضاع. الرضاع عباد الله هي عادة عند العرب قديمة، وكانت المرأة إذا نفست فإنها ترسل إلى مرضعة متخصصة في ذلك، أن أرضعي ولدي لأحد أمرين: الأمر الأول من أجل أن تعتني بزوجها وتقوم على شأنه، الأمر الثاني خوفا من أن تحمل وترضع ولدها وهي حامل فتحب أن ترضعها امرأة هي هذا عملها. فكن النساء منهن متخصصات في إرضاع الأولاد بأجرة، فجاء الإسلام وأقر ما كانت العرب متعارفة عليه، إلا أنه جعل لها ضوابط. اعلموا عباد الله أن الرضاعة تحرم، وقد جاء ذلك في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. فلما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء من النسب قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالرضاع تحرم، وقد أجمع العلماء على أن الرضاع يحرم على اختلاف في بعض تفريعات هذا الأمر. عباد الله، الرضاع ينتشر بين المرضعة وأقاربها مع الرضيع، فالرضيع وحده هو الذي يقرب رضاعة للمرضعة وأقاربها، أما بالنسبة لأقارب الرضيع لا يقربون شيئا للمرضع من جهة الرضاع. فمثلا ولد اسمه زيد رضع من امرأة اسمها فاطمة، ففاطمة وزوج فاطمة وأخوات فاطمة وإخوان زوج فاطمة وأولاد فاطمة كلهم يقربون لهذا الرضيع إذا توفرت فيه صفات. حتى قال الشاعر: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. الرضاع تنتشر حتى في أقارب الزوج، تنتشر الزوج، إخوان الزوج، أخوات الزوج، جميعا يقربون لهذا الرضيع. فالزوج هو أب من الرضاع، أخوان الزوج هم أعمام لهذا الرضيع، أخوات الزوج عمات لهذا الرضيع. جاء في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أبا القعيس جاء يستأذن على عائشة وهو كان عمها من الرضاعة، فلما نزلت آيات الرضاع خافت عائشة رضي الله عنها من أن يكون يحرم عليه أن يظهر عليها، فقالت: فلم آذن له. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أخبرته فأمرني أن آذن له. فتنتشر حتى مع أقارب الزوج. قد يقول قائل: ما الحكمة من ذلك؟ أن الرضيع ينال هذه المرتبة، يصير ولدا للعائلة والمرأة لم تلده. الجواب: لو تأملت الشريعة لوجدتها من ألفها إلى يائها تعتني بمسألة الحكمة من ذلك، وكل شيء شرعه لنا الله عز وجل وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حكمة، علمنا من ذلك أو جهلنا. فمثلا شرع لنا القصر في الصلاة في أثناء السفر، الإفطار من الصيام في أثناء السفر، وذلك إشفاقا على المسافر لما ينال من التعب والإرهاق. جاء القصاص، وهذا من أجل أن تعيش البشرية بأمان واطمئنان. جاء الحد، وجاءت العقوبات على بعض الفواحش والمحرمات كالزنا وشرب الخمر وغيره من أجل المحافظة على النسب، حافظ على العقل، وهكذا. وبالنسبة للرضاع فإن الولد عند أن يشرب من لبن هذه المرأة فيفتق أمعاءه وينشز عظمه، فيكون هذا اللبن كقطعة فيه، ولهذا يكون من هذه المرأة وكأنها ولدته. الرضاع عباد الله ينبغي أن نعلم أن له مدة معينة، ولا يجب على المرأة إرضاع ولدها. هب أن رجلا طلق امرأته وقالت: لن أرضع ولدك، هل هي آثمة؟ الجواب: لا، لأن الله عز وجل لما ذكر آيات الطلاق قال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لكن لو كان الولد من النوع الذي لا يشرب إلا من ثدي أمه وخشين عليه من الهلاك كقصة موسى عليه السلام، وحرمنا عليه المراضع من قبل لحكمة أراد الله عز وجل لمراعاة فؤاد أم موسى، فإنه يتعين على الأم أن ترضع ولدها. فقد جاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاءني ملكان فأخذا بضبعي ثم صعداني جبلا، قلت إنه وعر، قالوا سنسهله عليه. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام من أهوال يوم القيامة، ومما رأى قال: فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، فقلت: من هذه؟ قالوا: إنها من تمتنع عن إرضاع ولدها. فحمله العلماء في حالة الضرورة. مدة الرضاع حولين، سنتين. ولهذا الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قد يقول قائل: لماذا ذكر الله عز وجل كاملين؟ من أهل العلم من قال: لأن بعض الناس قد يظن حولين كاملين أو حولين فقط لو ذكر ولم يذكر كاملين أنه أغلب الحولين، فذكر كاملين للتأكيد، مثل قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وأنت في الحج تتعجل في يوم ونصف، إذا رميت بعد الزوال مباشرة ومشيت يكون هذا يوما، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمدة الرضاع سنتان، وهذه الرضاع المحرمة. فلو أن امرأة مثلا أحبت أن ترضع ابن جيرانها وعمره أكثر من سنتين، هل يصير ولدا لها؟ الجواب لا. الأصل أن يكون مدة العامين فقط، هذا الذي تنتشر به الحرمة. متى يعتمد هذا الرضاع بعد السنتين؟ يعتمد إذا كانت المرأة أو الأسرة بحاجة ماسة لهذا الولد، كولد ابن الجيران وامرأة هي وزوجها وصارا كبيري السن، هو يخدمهم وهو ينفعهم كبر، والمرأة ما زالت ليس من القواعد من النساء، وعندها بنت لكنها تزوجت وما زال اللبن يدر عليها على هذه المرأة، فهل يجوز لها أن ترضع؟ الجواب نعم، ويعتمد وترضع بأكواب وليس بالثدي مباشرة، وإنما هو إرضاع شكلي. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم في قصة سهلة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا أولاد الذي عند الباب، في قصة سهلة بنت سهيل لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، رأيت أبا حذيفة قد تغير وجهه من سالم، سالم تربى عندهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارضعيه. قالت: يا رسول الله إنه كبير. قال: ارضعيه. جاءت في بعض الروايات معه لحية، عنده لحية، وأرضعته. حمله العلماء على أنه أفرغت ثم شرب من ذلك اللبن وصار ابنا لها. لكن مدة الرضاع كما قلنا الأصل أن تكون في مدة العامين، وعدد الرضعات تكون خمس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. وجاء في حديث أم الفضل في صحيح مسلم أيضا: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، مصة والمصتان لا تحرم. لكن ما هي الذي تحرم؟ تقول عائشة كما في صحيح مسلم: كان فيما كان يقرأ من القرآن عشر رضعات، عشر رضعات، فنسخنا إلى خمس، فخمس رضعات مشبعة. وصورة الرضعة المشبعة أن يلتقم هذا الرضيع ثدي هذه المرضعة فيشرب منه حتى يكتفي ويترك، هذه تعد رضعة واحدة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، فيبدأ بعد ذلك التحريم. فإذا كان كذلك فيصير ولدها من الرضاع، وكل كل رضيع يصير ابنا للمرضعة إذا رضع 5 رضعات مشبعة، وإذا كان في الحولين الذي ذكرهم الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هناك تنبيهات وأمور لا بد أن تعلمها فيما يتعلق بالرضاعة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا يكن هذا الولد من الرضاع كالولد من النسب تماما في كل الأمور، إنما يكون في المحرمية في جهة السفر يكون محرما، وأيضا في النظر والدخول على قريباته من الرضاع هذا جائز، لكن لا يكون وليا في النكاح، ولا يرث الولد من الرضاع، ولا أيضا يكون من العاقلة في قضية القصاص والقود فيما يتعلق بالقتل، إنما يكون في هذا المجال. الأمر الثاني، وهو أن بعض العوام عندهم معتقد أنني أنا لو رضعت من امرأة فأنا وابنها الذي رضعنا مع بعض نصير إخوانا من رضاعه، وما أنزل منه وما أصغر منه، لكن الذي هو أكبر مني سنا من أولاد المرضعة ليس إخوانا لي، وهذا كلام باطل. كل أولاد المرضعة الكبار والوسط والصغار هم إخوانا لك، إذا رضعت من هذه المرضعة 5 رضعات مشبعة وكان في مدة العامين من عمرك. أيضا مما ننبه عليه قضية الشك، لو أن امرأة شكت هل أرضعت الولد 5 أو 4، 3 أو 2، فإذا كان كذلك فالأصل الأقل، فإن اليقين لا يزال بالشك. فلو أن امرأة قالت أنا أشك أنني أرضعتك 5 أو 4، ابني على 4، 5 أو 4 ابني على 4. ولهذا لو أن رجلا تزوج امرأة ثم علم بعد ذلك يقينا أنها أخته من الرضاع وقد أنجبت أولادا، فهل يعاملون كمعاملة أولاد الزنا؟ الجواب لا، وإنما النكاح بشبهة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينسب الأولاد لأبيهم لأنهم لا يعلمون الغيب، ثم علموا فيما بعد فلهم أن ينسبوا إلى، بل يجب عليهم أن ينسبوا إلى أبيهم، وأما بين الزوجين فيفترقان. لا نقول يقع الطلاق لأن النكاح نفسه فاسد. من التنبيهات أيضا أن لبن البهيمة لا تحرم، لبن البهيمة لا تحرم، فإذا رضع أو شرب من لبن بقرة أحد الناس وأنت شربت من البقرة نفسها لا تصيرون إخوانا من الرضاع، وإنما يكون من المرأة من الإنسان وليس من الحيوان. من التنبيهات أيضا فيما يتعلق بالرضاع أن بعضهم ربما يشك منه، فعلا هو أخ من الرضاع وقد رضع 5 رضعات مشبعة وفي مدة العامين، لكن رجل سفيه ينظر إلى خواته من الرضاعة نظرات مريبة ويمزح معهم مزاح سفيه، فمثل هذا قد يمنع من الظهور عليهن. إذا خشينا أن الرجل، لأن علاقة الرضاع ليس كعلاقة النسب، ف